بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ في هذه الليلة بين يدي عالم رباني وناصح شفيق ومهذب أديب أريب، هو الإمام الآجري أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي المكي الشافعي، وإن شئت فقل الحنبلي، فإن من العلماء من نسبه إلى مذهب الإمام أحمد، ومنهم من نسبه إلى مذهب الشافعي، والذي يظهر لي أنه رحم أن من نسبه إلى الإمام أحمد إنما نسبه بالنظر إلى الاعتقاد، إذ كان الإمام أحمد رحمه الله رأساً في السنة، فلذلك عبر وقال على مذهب الإمام أحمد. وأما في الفروع فإنه على مذهب الشافعي، هذا هو الأرجح. وقد كان مولده رحمه الله في منتصف القرن الثالث الهجري، أحد القرون الفاضلة، نحو سنة 264 على قول، وقيل 280، وهذا تفاوت كثير. أما وفاته رحمه الله فقد كانت سنة 360 للهجرة. وولد ونشأ وترعرع ببغداد التي كانت حاضرة العلوم، بل حاضرة الدنيا في ذلك الوقت، فكان فيها المحدثون والفقهاء والعلماء في سائر الفنون. وفي تلك البيئة العلمية نشأ رحمه الله، وتلقى العلم عن كبار الأشياخ في زمانه، فأخذ عن الباغندي وأخذ عن البغوي وعن غيرهم من العلماء الكبار، كما أنه تتلمذ عليه أيضاً جمع من العلماء الكبار كأبي نعيم الأصبهاني وكابن بطة العكبري، هؤلاء من تلامذته. ثم إنه رحمه الله ارتحل إلى مكة وأقام فيها وحدث فيها منذ نحو سنة 330 للهجرة، يعني قبل وفاته بنحو 30 سنة، وصار إماماً للحرم المكي الشريف. وقد تطابقت كلمات المترجمين لهذا الإمام العلم على وصفه بالعلم والتقى والورع والديانة والصيانة والأمانة، وهذا واضح جلي من كتاباته، فإن النفس الإيماني والروح التربوي في كلماته أمر لا تخطئه العين. فيجد الإنسان إذا قرأ في كتاباته، إذا قرأ في مصنفاته، هذا الحس الإيماني وهذا النفس الذي ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم. فقد كان ذكر الله تعالى وإخلاصه حاضرا في جميع كتاباته، وصنف مصنفات عدة، من أشهرها كما تعلمون الشريعة، كتاب الشريعة. وصنف أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب أخلاق العلماء، وله نظير كتاب أخلاق حملة القرآن، وجهه للمشتغلين بحفظ القرآن وإقرائه وتعلمه. وله كتب أخرى في الاعتقاد وفي غيره، له رسالة في وجوب النظر أو في إثبات النظر إلى الله في الآخرة، وله رسائل في النهي عن المزامير وعن النرد والشطرنج وغير ذلك، فهو إمام مرب بحق، وحري بطالب العلم أن يقرأ كتبه رحمه الله. فإننا في زمان كما قيل كثر الخطباء وقل العلماء، وصار ينمى إلى العلم من يفقد كثيرا من أخلاق العلماء وصفاتهم، فتجد فيه إما توسلا بالعلم إلى لعاعة من الدنيا واتخاذ العلم سلما لنيل الرتب والمناصب وابتذال العلم في هذا المقام، وهذا أمر خطير يهدر العلم ويهين كرامته، كما قال عبد العزيز بن علي الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فهذا لون ممن يتخذ العلم وسيلة إلى لعاعة من الدنيا، أو زلفة للتقرب إلى أصحاب السلطان ونيل المراتب والرياسات والمناصب دون أن يرعى حق الله فيه. واللون الآخر هو ما يقع من بعض من انتسب إلى العلم من شوائب الضراوة والعدوان والجناية والاستطالة بالعلم على الحقوق العامة، فإن هذا أيضا لا يليق بأهل العلم، بل ينبغي أن يكون لأهل العلم من السمت والدل والهدي والسكينة ما يكونون به شامة بين الناس، ويكونون رحمة للعالمين. فكما أن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، فعليهم أن يكونوا امتدادا لهذه الرحمة. والعالم الموفق أيها الكرام هو الذي يجمع خصلتين: أن يكون قويا في الحق، رحيما بالخلق، وهذا أمر يعز حصوله عند كثير من المنتسبين إلى العلم، أن تكون قويا في الحق رفيقا بالخلق. فإن من الناس من يكون فيه قوة في الحق وبيان، لكن على نوع فظاظة وغلظة فينفر الناس منه، كما قال الله تعالى ممتنا على نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن الناس من يكون فيه رقة ورأفة وحسن تأت وتلطف، لكن على مغمغة ولبس للحق بالباطل لكي يرضي جميع النفوس، وهذا لا يستقيم، لأن هذا يكون على حساب الحق الذي أخذ الله تعالى العهد والميثاق على أولي العلم أن يبينوه للناس. فالموفق هو من جمع الوصفين بأن يكون قويا في الحق رفيقا بالخلق، وهذا أمر ممكن وليس متعذرا، فإن العالم الناصح إذا امتلأ قلبه بالشفقة على المسلمين وحب إيصال النفع لهم اتحد هذان الأمران في حقه، فرأى أن من النصح لهم والشفقة عليهم أن يبين لهم الحق صرفا نقدا لا شيء فيه، ويعاملهم بالحسنى ويتلطف بهم حتى يقبلوا الحق. فهذا أمر عليك يا طالب العلم أن تتنبه له. وأنتم معشر طلبة العلم أنتم ملح البلد كما قيل، يا شباب الدين يا ملح البلد، لا يطيب العيش إن الملح فسد، فعليكم يا رعاكم الله أن تتحلوا بالأخلاق الفاضلة والقيم الإيمانية التي تحببكم إلى الله وإلى عباد الله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معلما ومفقها أوصاه بثلاث جمل، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أرأيتم؟ فالخصلة الأولى لله، والثانية لنفسه، والثالثة للخلق. فاتق الله حيثما كنت، هذا حق الله علينا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن للسيئة أثرا سيئا في نفس صاحبها ولها عاقبة مشؤومة. فإذا عفى الإنسان آثارها بالحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، فإن الإنسان مدني بطبعه، لا بد له من الخلطة ومعاشرة الخلق، وبالتالي فعليه أن يحسن التأتي معهم وأن يتلطف إليهم، وأن يكون لينا هينا رفيقا موطأ الأكناف. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فهذا غاية الكمال، وليست بعسيرة على من يسرها الله تعالى إليه وعزم على تحقيقها واستعان بالله على ذلك. فإن من استعان بالله على أمر من الأمور أعانه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: يا معاذ إني أحبك إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. والأخلاق معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ نوعان: أخلاق طبيعية جبلية، وأخلاق كسبية بيئية. فالأخلاق الطبيعية الجبلية هي التي تولد مع صاحبها، أخلاق نوعية تولد مع الإنسان، كما يولد الإنسان على لون معين ويقسم له طول معين وقوة معينة أو أضداد ذلك، كذلك تنشأ بعض الأخلاق بنيوية من مع. والدليل على هذا حديث أشج بن عبد القيس العصري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه حاله وتصرفه، فقال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله، أو على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فعلمنا من ذلك أن الله تعالى ربما جبل العبد على أخلاق حميدة. وكما يجبل العبد أيضا على أخلاق حميدة، قد يجبل على أخلاق ذميمة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، المؤمن يكون جبانا؟ قال: نعم. قيل: المؤمن يكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: المؤمن يكون كذابا؟ قال: لا، لأن الجبن والبخل من شح النفوس، وقد قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. والنوع الثاني من الأخلاق هي الأخلاق الكسبية، وهي التي ينالها الإنسان من الوسط المحيط، من أبويه، من أسرته، من جماعته وقبيلته، من أهل بلدته، من كما يقال الرأي العام المحيط به. فهذه أيضا تنقسم إلى حميدة وذميمة، فمنها ما هو محمود يستسعى في اكتسابه، ومنها ما هو مذموم ينبغي التخلص منه. فالمصنف رحمه الله ألف هذا الكتاب كتاب أخلاق العلماء، بغية أن ينال طالب العلم والعالم من الأخلاق أعلاها وأرفعها وأشرفها، وأن يتخلص من سفسافها. والعلماء أيها الكرام أراد بهم ها هنا هم العلماء بدين الله وشرعه، الذين يحملون شارة الدين والعلم، الذين ورد ذكرهم في كتاب الله بقول الله تعالى مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وزاده بسطة في العلم والجسم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ونحو هذا من الآيات والحديث الدالة على أن المراد بهؤلاء العلماء هم علماء الملة، علماء الدين، فينبغي أن يكونوا شامة بين الناس، ويحملون شارة الأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة. ولذلك أختير هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مدرسة تربوية تهذب الأخلاق والطباع، وترد طالب العلم إلى الأصل والينبوع الصافي الذي ينبغي أن يصدر منه. فأنا وأنت وهو وهي وهم وهن، كلنا أتينا بطباع وسجايا وخلال ورثناها، فإذا ما درجت في مدارج العلم كان حقا عليك أن تعرض نفسك على ميزان الكتاب والسنة، وعلى الشمائل المحمدية، وعلى سيرة السلف الصالح الموفقين، لترى أين أنت وما هو موقعك من الإعراق في هذه القائمة، فتحمل نفسك على معالي الأمور وتتجنب سفسافها. وإن من التوفيق لطالب العلم أن يكون بصيرا بعيوب نفسه، وأن لا يأخذه شيء من العجب والزهو، فيرى نفسه كاملا مكملا لا شيء فيه. بل ينبغي لك يا طالب العلم أن تتعاهد نفسك دوما بالنظر في حالها، وأن تتبصر فيما مر بك من مواقف ومناسبات ومقالات وتصرفات، فتقوم نفسك من خلالها، أو أن تستعين بأخ ناصح ومرب مشفق ليعينك على التبصر بحال نفسك، فتنتشق قلما وتستل ورقة ثم تكتب قائمتين، قائمة بالخلال الحميدة والصفات الحسنة التي من الله بها عليك، وبإزائها قائمة أخرى بالأمور السيئة والسلبية. وعليك أن تفترض سلفا بأن كل بني آدم خطاء، وأنه ليس كثيرا أن يوجد فيك وصف دميم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلأجل ذا مضى ذلك الصاحب رضي الله عنه لينزع هذه الجاهلية ويشتكها، فوضع خده على التراب وقال لمن قال له: يا ابن السوداء طأ، يريده أن يطأ على خده ليستخرج هذا الدغل وهذه المادة الفاسدة. فالموفق هو الذي يفترض بأنه بحاجة إلى التهذيب والتربية والتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا أن يرى نفسه في مقام ممنوع الاقتراب وممنوع اللمس وممنوع الانتقال. هذا لا يكون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد كان كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فإذا كان هذا يحتاجه كل أحد وكل مسلم، فإن طالب العلم أشد حاجة من غيره إلى التهذيب، لأن بضاعته قال الله قال رسوله، ولأن سمته وصفته عند الناس أنه مبلغ لدين الله، وبالتالي فالناس يصدرون ويتأثرون بما يجري منه. وإني لأعلم أن كثيرا من العامة يحفظون عن بعض العلماء مواقفهم أكثر مما يحفظون من فتاويهم وعلومهم، وهذا أمر مدرك. تجد العامة يحفظون عن العالم قصصا ومواقف وحوادث تنم عن حسن خلقه ورعايته، وقد لا يحفظ بإزائها إلا مسألة أو مسألتين طرأت له. فالله الله يا طلبة العلم، أنتم روح المجتمع ولحمة سداه وموجهوه، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واستعينوا بالله تعالى على التخلق بالأخلاق الفاضلة، فإن من جاهد في الله بلغه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنستعين بالله تعالى في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه مع وضوحه وبيانه، لكن هذا من باب المذاكرة. والإمام الآجري رحمه الله قد أصل هذا الكتاب، فإن طريقته فيه أنه يذكر المسائل والصفات ثم يتبعها بأدلتها من الكتاب والسنة، وهذه منهجية واضحة في جميع كتبه. كما أنه رحمه الله يتتبع الاحتمالات الدقيقة والممارسات التي تقع في الحياة اليومية والماجريات ليبين علامة العالم الناصح والمربي الفاضل، ويبين أيضا ما يقابلها وأضدادها لدى العالم الذي لم ينفعه علمه. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب ونستهله بالقراءة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله علمنا نافعا وعملا صالحا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وصلى الله على يعول وعليه يعولون. نعم، حسبك. هذه المقدمة الحافلة معشر طلبة العلم وطالباته تبين منزلة العلماء ومقامهم في الدين وحاجة الأمة على اختلاف طبقاتها إليه. فلا غنى للأمة عن العلماء، إذ العلماء هم الحضنة لدين الله تعالى، هم الممسكون بالكتاب، هم الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم بعد ذهاب نبيهم، ولهم عند الله تعالى منزلة. ومما يدلك على ذلك ثناء الله العاطر عليهم كما سيذكر لاحقا، فالله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، والله تعالى أرى رأيهم، فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وجعل من مقومات الريادة والسيادة والقيادة العلم، فقال في قصة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهؤلاء العلماء هم خزانة العلم، عندهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثرهم على الناس كبير، وحاجة الناس إليهم شديدة، عامة الناس وأئمتهم. فإذا تحزبت الأمور ولهمت الخطوب رجع الناس إلى علمائهم، فالأئمة أئمة الأمور وولاة المسلمين يرجعون إليهم، بل والقضاة أيضا فيما ينزل بهم من نوازل يرجعون إليهم. فهذه المنزلة العظيمة للعلماء قد توافرت الأدلة على إثباتها. فبعد أن ذكر الشيخ هذا الكلام الحسن الجميل الذي ليس عليه مزيد في البيان، طرح هذا السؤال، أورد على نفسه سؤالا فقال: عندي فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن، وهذا أوضح. نعم، صدق رحمه الله. هذه الآيات هي في الواقع معالم فخار لهذه الطائفة من الأمة وهم العلماء، وثناء عطر من الله عليهم. تأمل في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي ترقية، أي رفعة! الموظف يتباهى حينما يحصل على ترقية ويحصل على رتبة ويبشر أصحابه ومن يحب، وهي صادرة عن مسؤوله في العمل أو من جهة دنيوية. أما هذه الترقية فهي ترقية من رب العالمين ورتبة شريفة من عند أحكم الحاكمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتأملوا يرعاكم الله، اقتران العلم بالإيمان، فإن العلم والإيمان قرينان، لطالما قرن الله تعالى بينهما كما في قوله أيضا ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان. فالعلم والإيمان صنوان لا يفترقان، فالإيمان يحمل صاحبه على العلم والعلم يزيد في إيمانه. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في طريق مكة فلقي عامله عليها عكاب بن أسيد فقال له: من خلفت على أهل هذا الوادي؟ عامله على مكة، والوادي المقصود به مكة لأن الله سماها كذلك بوادي غير ذي زرع. فقال: من استخلفت على أهل هذا الوادي؟ يعني في غيبتك. فقال عتاب: استخلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ يعني عبد الرحمن ابن أبي أبزة من خيار التابعين. قال رجل من موالينا. قال: خلفت على أهل الوادي رجلا من الموالي؟ يعني مكة أم القرى فيها وجوه العرب وأشرافهم تخلف عليهم مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. فانظروا يا كرام كيف رفع الله هذا الرجل وهو من الموالي حتى صار هو الذي يلي أمر مكة أم القرى وأشرف مدائن الإسلام وفيها وجوه العرب. فهذه رفعة في الدنيا، أما رفعة الآخرة فلا تسأل. ثم تأمل في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أداة حصر. فثمرة العلم الخشية، فإنما أورثهم الخشية علمهم بالله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، فلما عرفوا ربهم خشوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فالعلم يورث الخشية. كذلك أيضا في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلا ريب أن هذا دليل على فضل العلم، إذ الحكمة كما فسرها كثير من المفسرين السنة السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، أوتي الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. لهذا كان المشتغلون بالآثار والأخبار هم المؤتون للحكمة، كما أثنى على لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وتبين هذا بمواعظه لابنه كيف صدرت بلغة محببة لطيفة وبمعان مناسبة لسن الشباب. فمن تأمل مواعظ لقمان أدرك أنه كان حكيما وأنه يعرف كيف يخاطب الشاب في هذا السن. وكذا أمر الله تعالى لعباده: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وذكر الله تعالى في بني إسرائيل بأن فيهم ربانيون وأحبار، وفسرها بأنهم فقهاؤهم وعلماؤهم، وأنهم كانوا ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ثم بين أن الإمامة تكون لمن جمع بين وصفين وهما الصبر واليقين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأثنى الله تعالى في آخر سورة الفرقان على عباد الرحمن ووصفهم بجملة من الأوصاف، ختمها بقوله: وجعلنا للمتقين إماما. وذلك لأنهم حازوا أصل العلم، فإن الخشية هي أصل العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ثم بعد أن ذكر الآيات القرآنية ثنى بذكر الآثار المروية فقال: قال: حدثنا محمد بن الزعفراني قال: حدثنا شباب قال: حدثنا لا لا لا تحتاج أن تقول قال أخبرنا، لأن المصنف هو الذي قال أخبرنا، وأبو بكر هنا أخبرنا أبو بكر، ليس هو أبو بكر الأجري صاحبنا، وإنما هو أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية المشهورة، وهو أحد شيوخه الكبار، أبو بكر ابن أبي داود المحدث، فلذلك يروي عنه كثيرا. نعم. نعم نعم حسبك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، أبو بكر الثاني هو أبو بكر بن أبي داود، فتكون أبو بكر الأولى هو الآجري. نعم، بخلافا لما تقدم. نعم. نعم أحسن. نعم حسبك. إذن تبين لنا من طريقته أنه إذا قال حدثنا أبو بكر فإن هذا من كلام الراوي عنه، وهو الذي ذكره في السماعات أولا، أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي، فيروي عن أبي بكر لاتصال السند، ثم أبو بكر يروي غالبا عن أبي بكر بن أبي داود. حينما نتأمل في هذه المرويات نجد أن تفسيره للحكمة في قوله يؤتي الحكمة من يشاء يدور حول ألفاظ معدودة، وهي العلم والفقه والعقل والإصابة وكذلك أيضا الخير، فهذه المعاني كلها يتناولها لفظ الحكمة، إذ الحكمة في معناها في اللغة معناها الإتقان، وهي في حقيقتها وضع الشيء في موضعه بخلاف السفه والعبث والطيش. فيجد الإنسان أن صفات الحكمة تتعلق بعلم يؤخذ من مصدره من الكتاب والسنة، وبعقل يهبه الله تعالى من شاء فيحصل به قوة استنباط وحسن فهم وتصور للأمور، وهو أيضا بمعنى الفقه، أيضا يصاحبه إصابة في القول بمعنى أنه يحسن التعبير عن مراده، فلا يعبر عن الحق بعبارات غير مناسبة، لهذا قال من غير نبوة، لأن هذا في الأصل العصمة إنما تكون للأنبياء، وكذلك أيضا يكون مريدا للخير. وبهذا يتبين أن الحكمة لا تصدر إلا عن علم مناف للكذب، عن علم مناف للجهل، وعن صدق مناف للكذب، وعن بيان مناف للعي والفهاهة، وعن نصح مناف للغش والتلبيس، هكذا تصدر الحكمة. وإذا توفرت هذه الأمور الأربعة لزم قبول الخبر وتلقيه بالعمل. أعيدها مرة أخرى، لا بد من علم مناف للجهل، ولا بد من صدق مناف للكذب، ولا بد من بيان مناف للعي والفهاهة، ولا بد من نصح مناف للغش والتلبيس. فهذه هي مجامع الحكمة، فإذا اجتمعت في شخص صار لقوله قبولا. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب نعم. قبل أن نمضي في مسرد الأحاديث نقف عند هذا الحديث الأول، وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم جاءت بقية ألفاظه ولكنها في غير مسلم، وإنما رواها أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، ويبلغ درجة الصحة أو الحسن، وقد اعتنى به الحافظ ابن رجب رحمه الله وشرحه، وهو حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إما لكون العلم فضيلة بحد ذاته فهو من أعظم القرب التي توصل إلى رضوان الله وجنته، حتى قال أهل العلم: إن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل جميع العبادات، فمن ثنى ركبتيه في مجلس علم كان أفضل من أن يحج بيت الله الحرام أو يعتمر حج نفل أو عمرة نفل، وهذا يدل على علو منزلة العلم. وإما أن يكون لكون العلم يبصر العالم بأبواب الخير والفضائل الموصلة إلى الله، فيكون بذلك قد دله على السبل التي توصله إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ذكر الجمل الأخر، منها قوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذه المقارنة بين العلماء والعباد واضحة، وذلك أن العابد خيره لنفسه، وأما العالم فخيره متعد إلى غيره، فلأجل ذلك كان للعالم فضيلة واسعة، كما أن نور القمر يتعدى ويملأ الكون والجو والآفاق بخلاف سائر الكواكب، فإنها لا تعد أن تكون نقطا مضيئة ولكن إضاءتها محدودة. ومما أيضا جاء في هذه العبارات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. إي والله، خرج أبو هريرة رضي الله عنه مرة إلى السوق والناس يصفقون بالبيع والشراء، فقال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم؟ فانكفأ الناس إلى المسجد، ظنوا أن ثم غنيمة أو شيء في بيت المال للتو يستخرج، فأبصروا حلقا هاهنا وهاهنا، فقالوا: أين؟ قال: هذا ميراث محمد. وصدق، فإن ميراث محمد هو العلم، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. ثم ذكر فولى الرجل وهو يرجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. إبردة، قال: إنما هذه إبردة، بكسر الهمزة وكسر الراء. يجزئك منها الوضوء. نعم، هذه قصة، وإن كان سندها فيه مقال، لكن فيها عبرة وعظة، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان في نفر من أصحابه، وكان قائما يصلي، فجاء رجل وابن عباس مشغول في صلاته، فسأل أصحابه هذا السؤال، أنه وبين أنه كلما بال تبعه الماء الدافق، يعني به المني، فقالوا على سبيل التثبت: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. فبادروا بالفتية وقالوا: عليك الغسل. رأوا أنه ما دام قد خرج منه الماء الذي يكون منه الولد وهو المني، فإنه يوجب الغسل. فشق ذلك على الرجل حتى رأى أن هذا مصيبة، ومضى وهو يرجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. فأتي به، ولما اطمأن إلى عوده توجه إلى أصحابه فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ فقالوا: لا، ليس عندهم آية على هذا الحكم الذي حكموا به. قال: فعن رسول الله؟ قالوا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله؟ قالوا: لا. قال: فعمه، يعني ما مصدركم؟ لأن الفتية لابد أن تكون مبنية على أساس وعلى أصل. قالوا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ثم أقبل على الرجل فقال له: هذا الذي تجد، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسمك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة. والإبردة علة ومرض تصيب الإنسان، فيخرج منه الماء الدافق غير مصحوب بشهوة. ولهذا فإن المني الذي يوجب الغسل هو ما خرج دفقا بشهوة، أما ما خرج دفقا بغير شهوة فإنه لا يوجب غسلا، لأنه لا يعتري البدن ما يعتريه من الخدر ومن الشهوة التي يجدها الإنسان في الأحوال الطبيعية، فهذا لا يعدو أن يكون خارجا كالبولي وغيره أكرمكم الله والمكان. فكان من شرط وجوب الغسل خروج المني دفقا بلذة. نعم، وهذا يدلنا معشر طلبة العلم على أنه على أن من تصدى للفتية فعليه أن يصدر عن علم وأن لا يتعجل، فإن الجرأة على الفتية من أخطر الأمور، فعليه أن يحيط علما قبل أن يقول قولا في أي مسألة من المسائل، فإما أن يصدر عن كتاب الله أو عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن قول صاحب، فإن الصحابة أحرياء بالحق، وإذا وجد قول للصحابي فإنه يؤخذ به، فإذا تعارض قول الصحابيان قول الصحابيين عمد إلى الترجيح. وأما من بعدهم فكما قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، إذا جاء عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عمن بعدهم فهم رجال ونحن رجال. ثم قال: نعم، هذه الأحاديث وإن كان في بعض أسانيدها كالسند الأول مقال، لكن الحديث ثابت بحمد الله في صحيح البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه من عاجل بشرى المؤمن ومن عاجل بشرى طالب العلم، فإذا رأيت يا طالب العلم أن الله تعالى حبب إليك طلب العلم وزينه في قلبك فاعلم أن الله أراد بك خيرا، فاستأنس بهذا الخير وانشط في تكميل الطلب ولا تتقاعس وتعجز. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم، وهذه هي حقيقة العلم، هذه حقيقة العلم، أن يفهم عن الله مرادا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم مرادا. وبهذا يتبين أن العلم المحمود هو العلم بدين الله، أما العلوم الأخرى من العلوم المباحة والنافعة أيضا فهي مرادة لغيرها، كالعلوم المعيشية التي يحتاجها الناس كالطب والحساب والعمارة وغيرها من هذه العلوم، فهذه ليست علوما مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، فإن العبد صحت فيها نيته أجر عليها تبعا لنيته، وإن لم يكن له فيها نية فإنه لا يؤاخذ على أن ينوي بها شيئا من الدنيا، بخلاف العلم الشرعي فإنه لا بد فيه من صحة النية، فإذا صحت نية طالب العلم فكما قال الإمام أحمد: لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته. وإن هو أخل بالنية فالخطب خطير، فقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فما تجدون من النصوص في الثناء على العلم وأهله والعلماء إنما المقصود به العلم المراد لذاته، وهو العلم بالله والعلم بدين الله، فلا يصح حملها على العلوم التطبيقية وغيرها، وإن كانت العلوم التطبيقية إذا صحت فيه نية صاحبها أجر بسبب نيته وسده فرضا من فروض الكفايات التي يحتاجها المسلمون. لكن هذا الحديث يبين أن المراد بذلك دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: قال أخبرنا رشدين بن سعد. رشدين هكذا عندكم؟ رشدين. قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي. نعم، هذا المثل وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مثل منطبق على العلماء، فإن النجوم في السماء قد قال الله تعالى عنها: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالواقع أن العلماء كالنجوم في السماء وكالجبال في الأرض، فهم رواسي تثبت بها الأرض أن تميل، فكذلك العلماء هم هداة للناس في ظلمات الشبهات والشهوات، ومثبتون لقلوبهم في العواصف والزلزلات. فهذا المثال في الحقيقة معناه صحيح. ثم قال: فيختلجه هذا وهذا، أي يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا. لا يتكلم به. نعم، هذا البلاغ عن سلمان رضي الله عنه في كتابته إلى أبي الدرداء يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم جابر. طيب، نتم بعد الأذان إن شاء الله. قد كان سلمان رضي الله عنه من فقهاء وحكماء الصحابة، فهذه الكلمات التي صدرت منه تدل على هذه الحكمة. فتصوروا العلم بأنه كالينابيع التي تغشى الناس، بمعنى أنه يتدفق الماء كتدفق الينبوع فيغشى الناس، فيختلجه هذا ويختلجه هذا. ما معنى يختلجه؟ يعني يتخذ خليجا، والخليج بأن يحفر من المجرى الكبير إلى جهته ما يجذب به بعض الماء. فمن الناس من يختلج خليجا كبيرا، ومنهم من يختلج دون ذلك. هذا معنى قوله فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد. ثم قال وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. إي والله، إذا كان العلم كنزا لم ينتفع به حتى يخرج. فالحكمة التي لا يتكلم بها وإنما هي حبيسة القلب أو العقل عند صاحبها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. لا قيمة للكنز إذا كان لا ينفق، لأنه يبقى بصفته المعدنية في الخزائن والصناديق فلا ينتفع به. كذلك العلم، فإن العلم لا يموت إلا إذا كان سرا، العلم لا يموت إلا إذا كان سرا، فلهذا يجب إفشاؤه. وإن مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. ويشهد لهذا المعنى الأخير قول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فمثل الله تعالى من هداه إلى العلم والإيمان برجل في يده مشعل يسير به في الناس، فهو يستضيء لنفسه ويضيء لغيره. وهذا خير من تعبير مولد يستعمله كثير من الإعلاميين، يقولون كالشمعة تحترق لتضيء لغيرها، فلا موجب لأن تحترق، بل كن كما وصف الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اجعل هذا النور بيدك لتستضيء به بنفسك ولتضيء به لغيرك. ثم قال أنا عندي فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا. أنتم عندكم مصباح؟ نعم. طيب يمكن يشهد له ما بعده. إذا لم ألقهم نعم. هذا كلام حسن من كعب الأحبار رحمه الله، يوصي بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن العلم سيذهب ويرفع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن من أشراط الساعة فشو الجهل وذهاب العلم. ثم بيّن أن ذهابه يكون بموت أهله، ووصف موت العالم بأنه نجم طمس وكسر لا يجبر وثلمة لا تسد، وكل هذه معان صحيحة. وإنما يتبين إذا فقد الناس عالما ربانيا أحسوا بهذا الفقد، فلهذا يعني أثنى عليهم وأجزل في الثناء فقال قبلتي إذا لقيتهم، بمعنى أنني أتوجه إليهم بكليتي، وضالتي إذا لم ألقهم، أي أبحث عنهم حتى أجدهم. لا خير في الناس إلا بهم، نعم، فهم كالنجوم في السماء. وسيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين من ذلك. نعم. نعم، هذا والذي قبله حديث صحيح، قد روى الأول بلفظه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية قبض العلم، وأن العلم لا يقبض انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بخلاف القرآن، فإن القرآن ألفاظه كما جاء في بعض الآثار أنها تستل من السطور ومن الصدور في آخر الزمان، أما الفقه والعلم فإنه يكون بقبض العلماء، فيقبض العالم إثر العالم حتى لا يبقى عالم يعول عليه، فحينئذ يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون من بنات أفكارهم ومن نتاج عقولهم وآرائهم وأقيستهم، فينشأ عن ذلك ضلال كثير. ثم قال كما سمنها، نعم، نعم، هذا الأثر الموقوف على معاذ رضي الله عنه كلام حسن جميل، وقد رواه ابن عبد البر وقال إنه حديث حسن جدا، وبعض جمله قد وردت في أحاديث نبوية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. ملائكة الرحمن تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم بما يصنع في سعيه ونقلته وحركته، فهذا دليل كرامتهم على الله عز وجل وعلى الملائكة المقربين. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وفي بعض ألفاظه حتى النملة في جحرها. فجميع الكائنات والمخلوقات تستغفر للعالم، وهذا دليل على عظم منزلته، وكلها جمل وردت في حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. فهذه بعض فضائل العلماء وأثرهم على من حولهم. ثم قال: إلا سلك به طريقا إلى الجنة. نعم، هذا الحديث فيه أيضا فائدة أخرى، وهو الترحيب بطالب العلم والحفاوة به وحسن استقباله وبسط الوجه له. فإنه ينبغي للعالم إذا أقبل عليه طالب العلم أن يبدي له المودة ويبش في وجهه ويقويه على ما هو بصدده، وألا ينفره من طلب العلم. فهذا صفوان بن عسال المرادي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم. ثم ذكر له البشارة أن طالب العلم تحفه الملائكة. وتأملوا في تنوع اللفظ، في حديث قد مضى قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها، وهنا يقول تحفه الملائكة، فهو معنى زائد. فوضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم دليل على التواضع له، وأما حفها إياه فهو حفاوة وحماية وصيانة. وقد كان بعض الزنادقة يسخر بهذا الحديث، فرأى أحدهم مرة بعض المحدثين يمشون في الطريق فجعل يسخر منهم وقال: سيروا الهوينة لا تكسروا أجنحة الملائكة. فصعق من ساعته وأخذ، لأنه سخر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر رده وتكذيبه والعياذ بالله. ثم قال أيضا: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عن عبد الله بن محمد عن أبي بصري قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد نعم حسبك. إذن نقف عند هذا الحد، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.